نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شوف نقرأ من حيث وصلنا ونبدأ. نعم. فإن قيل، فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد فإذن لا فعل للعبد أصلا. قيل العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة حقيقة. قال تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. وقال تعالى فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وأمثال ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زال المصنف في مناقشة النفاة الاستطاعة قبل الفعل وهم المعتزلة، فإنهم إذا قالوا إنكم إذا حكمتم بأنه يستحيل الإيجاد من العبد فإنه عندئذ لا فعل للعبد أصلا، نقول العبد لا يستطيع أن يوجد من تلقاء نفسه، وإنما بما يقدره الله سبحانه وتعالى عليه، والله أضاف الفعل للعبد حقيقة وأن له قدرة حقيقية. وهذا كثير في القرآن، كقوله جل وعلا وما تفعل من خير يعلمه الله، فأضاف الفعل للعبد وقال جل وعلا عن هؤلاء المعاندين فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فأضاف لهم فعلا ينسب إليهم. نعم. وإذا ثبت كون العبد فاعلا فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرها. هذه مسألة أفعال العباد، وأفعال العباد على ضربين: ضرب الأول أفعال بغير إرادتهم أي بغير اختيارهم، تسمى عند العلماء بالأفعال الاضطرارية، مثلها حركة المرتعش فإنه لا يتحكم بارتعاش عضوه، وكذلك مثل هذا حركة الدم في عروقه لا يتحكم بها، وحركة النفس في صدره لا يتحكم بها. ولهذا لو شم المحرم طيبا من غير قصده ما عليه إثم، لأنه حركة بغير اختياره. ومن هذا الباب ما يكون في منامه، فإنها حركات وأفعال لا قدرة له بها، بمعنى أنه لا إرادة ولا اختيار له بها، فهذه لا يترتب عليها لا ثواب ولا عقاب. ومثل ذلك النظرة الأولى إلى الحرام التي كانت بغير اختياره، فلا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، إنما العقاب والثواب يترتبان على استمراره عليها أو مدافعة نفسه بعد ذلك. النوع الثاني من أفعال العباد أفعال باختيارهم، تسمى بالأفعال الاختيارية، بإرادتهم، أفعال إرادية، كذهابه للمسجد وكقيامه بالصلاة ووضوءه، انتهائه عن المحرم، هذه أفعال باختياره فيترتب عليها الثواب والعقاب. وهذا رد على قول الجبرية الذين قالوا إن أفعال العباد كلها في حقهم في القدر اضطرارية. والأول الأفعال الاضطرارية رد على القدرية الذين قالوا إن العباد يخلقون أفعاله. فمن عرف الفرق بين نوعي الفعل عرف الحكم. الثواب والعقاب قام على ماذا؟ على الفعل الاختياري، ولم يقم على الفعل الاضطراري. يرى الرائي في منامه أنه يطأ ذات محرم فينزل، هل عليه إثم؟ هل يقال هذا ناكح لمحارمه نقيم عليه الحدود؟ ليش؟ مع أنه حصل قضاء الوطر، لأن الفعل ليس باختياره ولا بإرادته. ومثله لو كتفك عدو وضرب بك آخر فمات الآخر، صرت أنت الآلة التي قتلته، فأما والفعل بغير اختيارك فلا حرج عليك إلا إذا كان لك مندوحة في دفعه. ربط الشارح هذه المسألة بمسألة في النكاح يقولها الفقهاء، قالوا: وللأب ولاية إجبار بنته الصغيرة، يعني ليس له إجبار بنته الكبيرة. متى تكون البنت صغيرة أو كبيرة؟ حد ذلك البلوغ، فإذا بلغت صارت كبيرة. في عرف الناس اليوم لا، يوم صارت الدبرة عند حريمها تبلغ البنت 25 وتوى صغيرة، تتخرج من الجامعة توى صغيرة ما تهنت بها. هذا عرف إيش؟ طارئ ناشئ من الجهل. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: رأيت جدة عمرها 21 سنة. كم عمر الجدة؟ 21 سنة. الله يخلف على بنات المسلمين. حين 21 لا خطبت قالت أول صغيرة يا حول. ها؟ ليه؟ ليه ما يزوجونها؟ لأن الدبرع ما هي عند الرجال، عند الحريم. لو الدبرع عند الرجال سنعوهن كما سنع آباءكم وأجدادكم مولياته. رأى جدة عمرها 21 سنة نكحت وهي بنت 9 وأنتجت وهي بنت 10، ثم بنتها نكحت وهي بنت 9 وأنتجت وهي بنت 10، فلها فللأم 21 سنة. الفقهاء يقولون: وللأب ولاية إجبار بنته الصغيرة، هي التي لم تبلغ، إذا رأى فيها المصلحة. ولا يعتبرون الإجبار إلا للأب، قالوا لأنه الأشفق والأحن، أما بقية الأولياء فليس لهم ذلك إلا بإذنها. وأما البنت التي بلغت فإنها لا تجبر على النكاح، ولهذا من شرائط النكاح الشرط الأول تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، رضا الزوج بالزوجة ورضا الزوجة بالزوج، الشرط الثالث الولي، الشرط الرابع الشهود. وقد أنكحت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت إلى النبي شاكية، قالت: إن أبي أجبرني فأنكحني من هذا. قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت بقيت وإن شئت فرقت بينكم. قالت: لكني أبقى يا رسول الله حتى يعلم النساء أن لنا مندوحة في أمرنا، وهي امرأة بالغة. فأمضى العقد على رضاها وعلى قبولها. المقصود من هذا أن الله لم يجبر عباده على الخير ولا على الشر، وإنما بين لعباده المكلفين إنسا وجنا، بين طريق الخير وحثهم ورغبهم إليه، حتى أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الدلائل، وبين طريق الشر وحذرهم ونهاهم عنه، وأرسل لهم من يحذرهم من هذا الشر. ثم العبد المكلف يختار عندئذ ما يرى باختياره. نعم، حفف الله الطريق الأول بالشهوات، وحفف الطريق الثاني بالمكاره، ولكن فعله باختياره وإرادته. نعم. والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا، بخلاف غيره، ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر. نعم، لا يوصف الله بأنه أجبر عباده، مع أن فعل العباد مهما كان خيرا وشرا كفرا وإيمانا لن يخرج عن قدر الله بحال، لكن لا يقال الله أجبرهم بمعنى أنه أكرههم على فعل لا يريدونه، وإنما يفعل الفاعل باختياره. قال: فإن الله جعله أي العبد قادرا مختارا، بخلاف غير الله لا يستطيع أن يجعل البنت الصغيرة قادرة مختارة. ولهذا الوصف الشرعي الذي جاء في القرآن وفي السنة إيش؟ الجبل وليس الجبر، الجبل التنشئة والهداية والتوفيق، كما في حديث أشج عبد القيس المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلتين يحبهما الله. فقال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال: بل جبلت عليهما، أي ليس منك أنت، ليس من كسبك ابتداء، وإنما الله الذي هداك ووفقك لهذين الخلقين، الحلم والإناه، وهي عدم العجلة. نعم. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقين جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول. لو قال الشارح: والله إنما يعذب ويثيب على الفعل الاختياري، هذا الذي قام وصلى فعل طاعة باختياره ولا غصب عنه؟ باختياره، يثيبه الله. وذاك الذي ذهب وأكل الربا باختياره فوقع في ما يوجب عذاب الله باختياره، فيقع العذاب باختياره. ولهذا قلنا إن قاعدة الثواب والعقاب إنما هي على ما يفعله المكلف بإرادته واختياره. نعم. أي اللفظ المحفوظ في الصحيحين: الحمد لله على ما الذي جبلني على ما يحبه الله. وجاء في غير الصحيحين: ورسوله، فإن الرسول يحب هذين الخلقين، الحلم والأنات، صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم. هذا من فلسفة المتفلسفة، قالوا: إذا خلق الله الفعل وعاقب عليه، خلق الزنا وعاقب الزاني عليه، هذا ظلم، هذا ظلم، لأن الذي خلق الزنا هو الله، فكيف يخلق العقوبة عليه؟ نقول: هذه سفسطة، فإن الزنا سبب للعقوبة، كما أن السم سبب لماذا؟ للموت، وليس أن هذا ملازم لهذا. نعم. فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى. مفعول لله لأن الله خلق الفاعل وفعله، فقيل مفعول لله لأن الله خالق لهذا الفاعل وهو خالق لفعله. نقول إن الصواريخ والسيارات مخلوقة لله، لأن الذي خلقها وصنعها هو العبد. وفي الحديث في صحيح مسلم: إن الله خالق كل صانع وصنعته. نعم. ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، أفعال العباد خلق الله، لا تخرج عن كونها مخلوقات، لكن مكتسبها هو العبد، فهو الذي تضاف إليه ويحاسب عليه، يثاب ويعاقب بحسب هذا الفعل. نعم. أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. نعم. ما هو الكسب؟ كل فعل عاد عليك منه النفع أو عاد عليك منه الضر، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والكسب هنا ليس ككسب الأشاعرة الذي يذكرونه في باب القضاء والقدر، فإن كسب الأشاعرة عند التحقيق لا حقيقة له. مثال القطع، هل حصل بالسكين ولا عند السكين؟ عندنا وعند عامة العقلاء القطع حصل بالسكين، أي بسببها. ولهذا قد تكون السكين والشيء غير ماضية مجلخة، فيحرحر بها ولا تقطع، فحصل القطع بسببها. عند الأشاعرة قالوا لا، القطع حصل عند السكين لا بالسكين، وهذا لا حقيقة له. الإحراق حصل عندهم عند النار لا بالنار، وعند عامة العقلاء منهم أهل السنة حصل الإحراق بالنار. وهذا الفرق بين كسب أهل الإسلام وعامة العقلاء وكسب هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة، جزاء بما كانوا يكسبون، أي فعلا ينسب لهم فعلوه باختيارهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وليس هذا هو كسب متكلم الأشاعرة. نعم. يعني شيخ الأشاعرة عندهم جبر؟ حقيقة مذهب الأشعرية يؤول للجبر، لأن الكسب عندهم مآله للجبر، لكن تفلسفوا. كما أن قول الأشاعرة في كلام الله يؤول إلى قول الجهمية، إذا قالوا إن الكلام الذي معنا ليس هو عين كلام الله، إنما هو حكاية أو عبارة عن كلام الله، حيث جعلوا كلام الله معنا نفسيا قائما بالله لم يسمعه لا رسول ولا ملك. مع أنهم يا شيخ تفرعوا من المعتزلة. الله الله، هم الأشاعرة في باب القدر ضد المعتزلة، ولهذا مذهب الأشعري أقرب إلى مذهب الجهمي في باب الإيمان. الجهمية الإيمان هم المعرفة، الأشاعرة الإيمان هو التصديق. في باب القدر الجهمية قالوا بالجبر، والأشاعرة قالوا بالكسب وهو يؤول للجبر، فهم في هذين البابين ضد المعتزلة. نعم. كما قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله تعالى. هذا الكلام فيه قلق وفيه ارتباك، وهو من المواضع التي استشكلت على الإمام الطحاوي صاحب العقيدة، والإشكال يأتي إن شاء الله بيانه وكشفه. ولكن لو اكتفى عن هذا بقوله لو مكلفهم تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم واكتفى بهذا، فإن قوله ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله فيها قلق. الله لا يعين على المعصية، لكن يقدرها سبحانه أزلا وقدرا، أما يعين العاصي على معصيته فلا. فهذا وجه القلق، أنه أراد بها التقدير ولم يرد حقيقة الإعانة كما تكون في الطاعة رحمه الله. نعم. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الكلام سديد، لا مشيئة لأحد إلا ما شاء الله، مشيئة الله تغلب جميع المشيئات، وقدره يغلب كل الحيل، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولو عذبهم لكان غير ظالم لهم أبدا، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعل، وهم أي المكلفون يسألون. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذه تكررت في القرآن أن الله لا يكلف الأنفس إلا ما تسعها ويسعها، أي ما تطيقه، فلا يكلفهم ما لا يطيقون. ولهذا قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، لا نكلف نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، لأن كل ما ينهى الله عنه فإنه مستطاع أن يترك، لكن النفس قوامة تغلب راعيها، وما يأمر الله به فإنه مستطاع. هذا من حيث العموم، لكن قد يأتي أفراد لا يستطيعون شيئا مما أمر الله، فإذا عجزوا عنه لم يجب عليه، كالمريض الذي لا يستطيع الصلاة قائما. الأصل أنه يستطيع ولا لا؟ لكن لوجود مانع المرض لم يستطع القيام، فعذره الله جل وعلا. الحج ما هو فرض الإسلام؟ أليس فرض الإسلام الحج؟ من يؤديه من المسلمين؟ كثير ولا قليل؟ الآن المسلمون كم هم في الدنيا؟ ترى المليار والمليار بص ما هو بشيء، يعني شوي فارق بينهم كثير. مليار وكم؟ نص مليارين. نص مليارين هذا. لو حج منهم 100 مليون في السنة يمكن؟ ما يجب الحج على 100 مليون. ولهذا لا يحج من هؤلاء إلا القلة، لأنه مستطيع. طيب هل باقون غير مستطيع؟ فلم يجب الحج عليه. قل مثل ذلك في الزكاة، الزكاة ركن الإسلام الثالث ولا تجب على كل أحد، فإن الفقير والمسكين لا زكاة عليهم. إذن الله ما كلف الناس إلا ما يطيقون، أي يستطيعون. لم يكلف الله جل وعلا يكلفنا حمل الجبال على ظهورنا، لا نطيق ذلك. ولم يكلف البشر أن تطير في الهواء، لا تطيق ذلك، ولا أن تعيش في جوف الماء، لا تطيق ذلك. ولهذا الذي تعجز عنه يعجز عنه العباد لم يكلفهم الله إياه، فضلا من الله ورحمة. حتى الإصر والأغلال التي جعلها على غيرنا يستطيعونها، وإنما جعل عليهم الإصر والأغلال لتعنتهم لا لعدم قدرتهم على الإتيان بها، فلما تعنتوا شدد الله عليهم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: يا ربي وش طولها وش عرضها وش لونها وش صفتها؟ هذا التعنت، فشدد الله عليهم. لو ذبحوا بقرة من أول الأمر لا أتوا أمر الله. والذي وقع فيه هؤلاء بنو إسرائيل تقع فيه هذه الأمة، في تعنتها على أوامر الله وبحثها عن الحيل والرخص. نعم. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما رضي الله نعم عن أبي الحسن الأشعري نعم هذا إمام الأشاعرة في طورهم الثاني. نعم. وعن أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. التكليف بما لا يطاق مذاهب الناس فيه على مذهبين ووسط. المذهب الأول مذهب الجهمية، وهو قول الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا لا واقعا، وذهبت المعتزلة إلى ضد ذلك، أن تكليف ما لا يطاق ممكن. ولهذا من فروع هذه المسألة أن الله تحدى البلغة والفصحى على أن يعارضوا هذا القرآن، قال هم قادرون لكنهم صرفوا عنه، هذه ما تسمى عندهم بعقيدة الصرفة، صرفوا عن معارضة القرآن. أهل الإيمان قالوا تكليف بما لا يطاق لا يقع شرعا ولا يصح عقلا، لأن الله عز وجل نفاه. أصحاب الأشعري المتكلمون الأشاعرة اختلفوا، واختلافهم ما أشار إليه الشارح بقوله هل ورد الشرع به التكليف بما لا يطاق أم لا، على قولين عندهم، منهم من قال لم يأتي به الشرع، ومنهم من قال أتى به. المعتزلة قالوا التكليف بما لا يطاق جاء بالشرع فكذبوا على الله، الذين قالوا ذلك إن التكليف بما يطاق جاء بالشرع أعطونا مثال على إيمان أبي لهب وإيمان فرعون، فإن الله قدر أن أبا لهب وأن فرعون لا يؤمنه، ومع ذلك خاطبهم بالإيمان. نقول الله خاطبهم بالإيمان وهم قادرون على أن يؤمنوا، ولكنهم أبوا واستكبروا واتبعوا أهواءهم وبالتالي لم يؤمنوا. سبق في علم الله أن هذا لا يؤمن، كما سبق في علم الله أن إبليس كان مؤمنا وصالحا وهو من الجن، فرفعه الله فجعله في مصاف من؟ الملائكة، ثم اختبره جل وعلا واختبر غيره فامتثت الملائكة بالسجود لآدم، أما إبليس فأبى رجع إلى أصله الناري، فعارض بين أمر الله الشرعي وبين قضائه الكوني. كيف عارض؟ قال أنا خير منه، أنا خير من هذا الذي تأمرني أن أسجد له، هذا خلقته من طين وأنا خلقتني من نار والنار خير من الطين، فأبى أن يسجد، عارض بين الشرع والقدر. والمعارضة هذه تتكرر عند طوائف من الناس، منهم المشهور، القول المشهور عن أبي العلاء المعري الشاعر، فعطق عارض بين الشرع والقدر. ولهذا يقول القحطاني كذب العمي أبو العلاء فإنه، في بعض النسخ كذب الدعي أبو العلاء فإنه، هو عمي لأنه أعمى البصر، فإنه قد جمع له العميان عمى البصر وعمى البصيرة، ولقد رددت عليه بقصيدتين أبيات كل واحدة منهما مئتان. نعم. والجواب عن هذا لا، عارض مرة واحدة، لكن اعتراضه على ماذا؟ بأن جعل الشرع والقدر متناقضين، كيف أنا خير منه تأمرني أن أسجد له؟ فعلما المتكبرين والمستكبرين. لا، وإنما طرده الله جل وعلا وأبعده، لعنه أي طرده من جنته وأبعده، فطلب من الله الإمهال فأمهله، أمهله إلى يوم القيامة ليضل بني آدم ويضل من قدر على إضلاله من الجن. فقولهم إن الله أمر أبا لهب أن يؤمن وكان مأمورا بأن يؤمن وهو في الحقيقة لا يؤمن، قالوا هذا في حقه تكليف بما لا يطاق لأنه جمع بين ضدين، وهذا باطل لأن أبا لهب لا يدري بما يختم له بالإيمان أو بغيره، وهو لما كفر وكذب مجبور ولا باختياره؟ باختياره، يتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، وأظنه أصابه ما أصاب فرعون من الكبر، لأن ما أصاب إبليس من الكبر، لأن أبا لهب كان قريبا من سن النبي عليه الصلاة والسلام، فحسد رسول الله على هذه النعمة. وأمر ثاني يدل على رخامة أبي لهب، ترى رخمها أبا لهب يا أخواني. ليه؟ طاوع زوجته. إيه هو تجي ها؟ طاوع زوجته في ماذا؟ في الكفر، وهي لها تأثير عليه. ما اسم زوجته؟ لا والله ما هي بجميل، هلا قبيحة. أروى بنت حرب. بنت إيش؟ لا جدها أمية. اصبروا يا أخواني، جدها أمية. من أبوها؟ أبو سفيان بن من؟ الحمد لله. ولدك يحمشي قال هذا ابني. أروى بنت حرب بن أمية بن عبد شمس. فسيطرت على عبد العزة، ولهذا أعانته على الشر عونا. فحرم الله أبا لهب عبد العزة بن عبد المطلب الإيمان، وإلا إيمانه برسول الله فخر له، فخر له والله، وأي فخر، بل هو فخر لقريش كلها. ولهذا لما طردت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما كان من أمر الهجرة، وقد تمالأوا حتى على قتله، وكل ذلك بسبب الحسد والحقد، وهذا ما صرح به أبو جهل. لا يدرون أين وجه النبي عليه الصلاة والسلام حتى مر على خيمتي أم معبد. أين موضع خيمتيهما؟ في مكة والمدينة، في وادي قديد، عن مكة 160 كيلا، أو 160 كيلا، 6 مراحل. سمعوا، تقول أسماء رضي الله عنها، سمعنا صارخا ينشد من الجن، نسمع صوته من أعلى مكة حتى خرج من أدناها، نتبع الصوت، يتبع الناس الصوت ولا يرون المتكلم، وهو ينشد: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أمي معبدي، هما نزلا بالبر وبه ارتحلا، فجزى الله من أمسى رفيق محمد. سلوا أختكم عن شائها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تنطقي، فيا لقصي ما زوى الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي. أبعده الله عن قصي. من قصي؟ أهل مكة، قبائل قريش بعنادهم. زوى الله عنكم، أبعده الله عنكم من ملك عظيم وسؤددي، لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سم قائلها وناشدها من الجن، يسمعون صوته يحدو بها وهم يتبعون الصوت ولا يشوفونه. تقول أسمى: فعرفنا أين وجه رسول الله وأبو بكر، وأنهما وجه إلى أين؟ إلى المدينة، لأن خيمة أم معبد شمالا، شمال مكة في وادي قديد. نعم. نعم، يظل من يشاء ويهدي من يشاء. أبو طالب كم حدب ظهره على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم سنة؟ ها؟ 10؟ 12؟ لا يا أخواني، أكثر. ولهذا كم؟ أنا أسأل عن كم، ما أسأل متى. 43 سنة وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن عبد المطلب مات ولرسول الله 8 سنين، فأوصى أبا طالب به. هل آمن أبو طالب؟ ما آمن، لأن الله لم يكتب له الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أن من سمع شعر أبي طالب وهو من فحول الشعراء يرى فيه الإيمان لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فلم ينفع أبا طالب شعره. ولقد علمت، يقول أبو طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لم يؤمن. لما حصل الحصار في شعب أبي طالب 3 سنين، قال في آخر الشعب قصيدته اللامية أطلعت من حرة صدر كما يقال، والشعر أبلغه إذا طلع من الوجدان، قال قصيدته اللامية التي حق أن تكون من المعلقات، وفيها لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إلى أن قال جزى الله عنا عبد شمس ونوفل جزاء شر عاجلا غير آجل، ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل، إلى آخرها. مع ذلك لم يؤمن، لأن الله لم يكتب له في قضائه الفائت الماضي أنه يهتدي. وبه تعلمون هذه النعمة العظيمة التي نكرر حمد الله عليها وسؤاله إياها في كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم. نعم. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان. أجاب عن هذا الإيراد من هؤلاء الأشاعرة تبعا للمعتزلة بالمنع، بمنع استدلالكم بأن أبا لهب كان عاجزا عن الإيمان لا يطيقه، من وجهين. الوجه الأول أن لا نسلم أنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، هذا غير مسلم، هذه دعوة ادعيتموها أنتم، دعوة ادعيتموها لا يقوم بها دليل. الوجه الثاني أن الاستطاعة التي بها يقوم الفعل، وهي الاستطاعة التي قبل الفعل، من سماعه وعقله وإدراكه واختياره، موجودة له، لهذا خوطب بالإيمان، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان لوجود الاستطاعة، فعندئذ لم يكلف إلا ما يطيقه. نعم. فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة، ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. نعم، الله عز وجل لما عرض الأسماء، أسماء من شاء من مخلوقاته على الملائكة، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، هل هذا الخطاب خطاب تكليف؟ الجواب لا، لا يثابون على هذا ولا يعاقبون عليه، ولكن ليبين جل وعلا أن علم الملائكة علم قاصر، فعجزت الملائكة، فأمر آدم فأخبره بأسمائهم بعلم الله الذي علمه آدم، أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهذا ليس هو من خطاب عدم أو خطاب عدم قدرة على التكليف، وإنما هذا خطاب لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. يقول الله جل وعلا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذا تعجيز لهم، ليس من باب الإثابة ولا من باب العقاب، وإنما من باب التعجيز. ولهذا يقال المصور يوم القيامة اعقد بين شعيرتين، الشعيرة التي نحت يعقد بها، لا، لا يستطيع أن يلف هذه على هذه حتى يعقد بين الشعيرتين. هذا من باب التعجيز لا من باب التكليف بما لا يطاق. نعم. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفا، بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. يعني من باب العقل يجوز ذلك، لكن شرعا لم يقع الله جل وعلا أنه كلفنا ما لا نطيقه. يترتب على حمل الجبل أن يطيح الجبل عليه يفطسه، ما يبقى منه شيء، لكن لم يكلفنا الله ذلك. نعم. وقال ابن الأنباري أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه. وقال فخاطب العرب على حسب ما تعقل، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك. حتى امرتك إذا زعلت عليك قالت ما أطيق أشوفك وهي تسد وتحقب، صح ولا لا؟ فخر ما أطيق أناظر فيك. هذا كلام يدرج على اللسان ولا يراد منه الحقيقة حقيقة الله. ما أطيق النظر إليك هو يطيقه حقيقة لكن لا يريده. نعم. ما أطيق النظر إليك وهو مطيق لذلك لكنه يثقل عليه، ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع يعاقب، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا يكلف الله المكلفين من الخلق إلا ما يستطيعونه لا ما يعجزون عنه، وهذا مقتضى حكمته ومقتضى قدرته ومقتضى علمه، وهو أيضا عنوان رحمته ولطفه وإحسانه إلى عبيده. نعم. ومنهم من يقول يجوز تكليف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته لأن ذلك لا يتصور وجوده فلا يعقل الأمر به بخلاف هذا. هذه سفسطة، وهذا قول قالت به بعض هؤلاء من الأشاعرة، يجوز أن يكلف الممتنع عادة دون الممتنع لذاته، وهذا لا حقيقة له. نعم. ومنهم من يقول ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه بخلاف ما لا يطاق للاشتغال بضده فإنه يجوز تكليفه. نعم. ما لا يطاق للاشتغال بضده، الكافر مشتغل بالكفر والكفر ضد الإيمان، ضد الإيمان، والله أمر بالصوم والأكل ضد الصوم اشتغاله بضده، هذا هو التكليف، لكن لا يقال تكليف ما لا يطاق، بل هذا مما يطاق، لكن في حالة اشتغاله بضده لا يجتمع الإيمان مع الكفر ولا الصوم مع الأكل والشرب. أي نعم. وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى، وإن كانوا لا يوافقونهم في اللفظ بأنه ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه. هذا المعنى اللفظ لا نقول به، لكن المعنى نعم، حال اشتغاله بالكفر لا يمكن أن يكون مؤمنا، وحال اشتغاله بالصيام لا يمكن أن يكون آكلا شاربا. نعم. لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده بدعة في الشرع واللغة، فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه. هذا بدعة في الشرع وبدعة في اللغة. بدعة في الشرع لا يقال أنه كلف ما لا يطاق هذا الكافر بل يطيقه، لكن هو اختار الكفر. وهو بدعة في اللغة، لا يقال إن هذا الذي اشتغل بضد الشيء أنه عن ضده لا يطيقه، حتى اللغة لا تستوعب هذا. أي نعم. وهم التزموا هذا لقولهم إن الطاقة التي هي الاستطاعة وهي القدرة لا تكون إلا مع الفعل. هذا بناء على قول المعتزلة أن الاستطاعة لا تكون قبل الفعل وإنما تكون موافقة له كما سبق. نعم. فقالوا كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه، وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف وخلاف ما عليه عامة العقلاء. إذن خلاف الكتاب هذا واحد، وخلاف السنة اثنين، خلاف ما عليه السلف الصالح، وخلاف ما عليه عامة العقلاء وهذا الأمر الرابع. نعم، كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة. وأما لا تذكرون في الاستطاعة وش قلنا؟ إن الاستطاعة كم نوع؟ ها نسيتوا يا عنك، إنه لما نسي آدم نسيت ذريته، وآفة العلم النسيان. قلنا استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الأدوات والآلات، واستطاعة مع الفعل وهي الإعانة من الله والهداية لهذا الفعل. نعم نعم. وأما لا يكون إلا مقارنا للفعل فذاك ليس شرطا في التكليف، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع، وقوله تعالى إنك لن تستطيع معي صبرا، وليس في ذلك إرادة ما سموه استطاعة، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل. نعم، ليس في الآيتين في آية هود وآية الكهف أن هؤلاء كانوا عاجزين، ما كانوا يستطيعون السمع، معنى الآية ما كانوا يريدون أن يسمعوا الحق فيتبعوا. وفي قول الخضر في موسى عليه السلام إنك لن تستطيع معي صبر، أي تعجز أن تصبر على هذا الأمر الذي لم يحط به علمك ويبلغه فهمك، لأن الله خص الخضر بعلم لم يؤته موسى، كما خص موسى بعلم لم يؤته الخضر. وليس فيها دليل على نفي الاستطاعة الموافقة للفعل ولا تكليف ما لا يطاق، لمن فهم الآية على معناها الصحيح. نعم، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع، ولو أراد بذلك المقارنة لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع، لأن الله جعل لهم آذان وجعل لهم طبلة وأذن وسطى، فكيف لا يستطيعونه؟ وإنما هم لا يريدون هذا السمع. نعم، فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم إما حسدا لصاحبه وإما اتباعا للهوى لا يستطيعون السمع. وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع، بل لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وبداهة العقل والحكمة. يرى ناس يحملون معهم الخضر وموسى هم من خرق السفينة، هذا فعل وشه عند التأمل؟ فعل لؤم لا يليق بموسى ولا بالخضر. يرى غلاما فيقتله، يرى جدارا يريد أن ينقض والجماعة عي ويضيفونهم، يقوم يشمر عن ساعده ويقوم هالجدار، كما هم كفوا ذولا تبين لهم جدار وهم عيوا يضيفون ويقروننا. لماذا؟ لأنه خالف ما يعرفه موسى من ظاهر الشرع ومن بداهة العقل، لكن خفي عليه أمر هو الذي جعل الخضر يفعل ما فعل. قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى لو صبر لأرانا الله منهما عجبا. فالخضر ما يلام، قال ما تستطيع تصبر معي؟ قال إلا بصبر، قال شف أجل الشرط اللي بيني وبينك، إن مشيت معي لا تسألني عن شيء حتى أنا الذي أحدث لك منه ذكرى. حجز يصبر موسى. ولهذا أي الثلاثة أشد؟ هل خرق السفينة أم قتل الواد أم إقامة الجدار؟ الثانية أشد، السفينة بدلها سفينة. ولهذا لما خرق السفينة قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. نسي موسى كما نسي آدم وأبوه عليهم الصلاة والسلام، فجاءت الثانية أفضع، عجز يصبر موسى. فلما قتل الغلام استنكر موسى ذلك أيام استنكر، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص قد بلغت من الدنيا عذر. فسأله مع أن الثالثة أهوى من الثانية. نعم، أصبر خلص البحث حتى نفتح المقام. نعم، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع وليس عنده منه علم، وهذه لغة العرب وسائر الأمم، فمن يبغض غيره يقال إنه لا يستطيع الإحسان إليه، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته. نعم، وهو بالحقيقة يستطيع العقوب، يستطيع الإحسان، لكن لأنه يكره أو يحب عبر بهذا. نعم، ومن يحبه يقال إنه لا يستطيع عقوبته لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة، كما تقول لأضربنه حتى يموت، والمراد الضرب الشديد. ولهذا تقول لولدك والله لا قطع جلدك، وانت صادق انك تقطع جلده، انت او من يتألم بتقطيع جلده، لكن هذا من الكلام الذي يقال على جهة التأنيب ولا يراد به الحقيقة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، هل يتصور أن الرسول يدعو على معاذ أن تفقده أمه؟ لا، لكن كلمة تأنيب، تقول العرب ما له لا أم له، في أحد ما له أم يا أخواني؟ إيه، فيه آدم وحواء، لكن الغالب أنه كل الخلق المخلوقين من أبوين لهم أب وأم. نعم، وليس هذا عذرا، فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات والأرض. نعم، لو كانت الأوامر والنواهي لما يشتهيه المكلفون لما قامت السماوات بل فسدت، لأن الحق لو اتبع أهواءهم أهواء الناس أي ما يهونه ويشتهونه لفسدت السماوات والأرض. نعم، قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الحق ليس بموافقة الهوى. من نعمة الله إذا جعل الله عبده يوافق الحق فيوافق ما أمر به، يكون هواه تبعا لما جاء به النبي، هذا من نعمة الله. نعم، مش تقول يا سؤالك أو راح؟ آتى الله موسى علما لم يؤته الخضر، وآتى الله الخضر علما لم يؤته موسى. نعم، ليه؟ جاء في الصحيحين أن موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فسأله واحد من المتعنتة من أعلم الناس يا موسى؟ قال أنا. فأراد الله أن يذهب هذه الزويدة من موسى، قال عبدي خضر أعلم منك، قال يا ربي كيف السبيل إليه؟ قال احمل معك الحوت فإذا فقدته وجدته. ولهذا ترجم على هذا البخاري على هذا الحديث باب الرحلة في طلب العلم، لما كان من شأنه ما قصه الله علينا في آخر الكهف، وقف موسى والخضر بعدما تبين الأمر على سيف البحر، فجاء طائر فنقر البحر بمنقاره، قال يا موسى أوتيت علما لم أوته، وأوتيت علما لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الغراب أو كما نقر هذا الطير في هذا البحر. وضحت؟ ولهذا موسى خفيت عليه الثلاثة، وهي إنما فعلها الخضر بعلم الله الذي آتاه إياه وآتيناه من لدنا علما. نعم، أي والذين قالوا إنه نبي جعلوه رجلا صالحا، الصحيح أنه نبي، أن الخضر نبي من الأنبياء، هذا هو الصحيح تدل عليه ظواهر الأدلة، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام ورجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الخضر نبي. نعم، الله أعلم، لكن من تعنت ولم يفعل تضاعف عليه العقوبة، أما كالأمم السابقة أو أقل أو أكثر الله أعلم، قد يكون مثلهم وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لأن الله ذكر لنا شأنهم وضرب لنا بهم المثل، فهذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم به إلى آخر كلامه، أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه، وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات. نعم. ولا يكلفهم إلا ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني هذه الطاقة هي التي مع الفعل لا قبله بسلامة الآلات والقدرة عليه. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله دليل على إثبات القدر، وقد فسرها الشيخ بعدها، ولكن في كلام الشيخ إشكال، فإن التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار، وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي، وهو قد قال لا يكلفهم إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحد، ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به. نعم. نستطيع أن نصلي في اليوم 10 فرائض والله كلفنا 5، نستطيع أن نصوم 2 شهر والله كلفنا صيام 1 شهر. هذا وجه الإشكال في كلامه، لا يستطيعون إلا ما كلفهم، يستطيعون ما كلفهم وزيادة على ما كلفهم، لكنه رحمه الله رحم، لكن الله جل وعلا رحم خلقه، رحم خلقه بهذا التكليف. نعم. لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف، كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه، ولكنه تفضل علينا ورحمنا وخفف عنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج. لهذا الصلوات فرضت كم في الأول؟ 50 يستطيعها المكلفون، لكن الله خففها علينا بسبب موسى إلى كم؟ إلى 5، رحمة منه وفضله. إذن في قوله رحمه الله ولا يطيقون إلا ما كلفهم فيها قلق واضطراب، بل يطيق العباد فوق ما كلفهم. والقلق الثاني في قوله ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ظاهرها أن الله أعان العاصي على المعصية، وهذا خطأ، وإنما قدر الله على العاصي المعصية وكتبها عليه، لكن لم يعنه عليها، إنما أعان الطائع على هدايته وأعانه على فعل ما أمره به. نعم. ففي العبارة قلق فتأمله. وقوله وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، يريد بقضائه القضاء الكوني لا الشرعي، فإن القضاء يكون كونيا وشرعيا، وكذلك الإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات ونحو ذلك. كم هذه؟ عد معي: القضاء والإرادة والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات. كم ذي؟ 8. يأتي منها شيء كوني، يأتي منها شيء شرعي وأمثال ذلك. وهذا البحث استفاده الشارح رحمه الله من كلام ابن القيم في شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، نكمله بعد الأذان إن شاء الله. حضر الأذان ولا ما حضر؟ يا عجلك عجلة، خاف أن ودك تروح تذن، ها؟ خابر ما عندك مشكلة، عندك زود الله. هنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر. لا إله إلا الله. صل وسلم وسلم آتي محمد. نعم. أما القضاء الكوني ففي قوله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، والقضاء الديني الشرعي في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الأولى في القضاء الكوني في خلق السماوات، وفي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وفرض ألا تعبدوا إلا إياه يدين إحسانه، هذا قضاء شرعي. نعم. ثانيا، وأما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ ولا يكون إلا ما يريد. طيب، الإرادة الكونية قال الله جل وعلا فعال لما يريد، هذه الإرادة الكونية، وقال جل وعلا في الأنعام فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الإرادة الدينية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر، إنما يريد الله ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. طيب، متى تأتي الإرادة في الآية كونية ومتى تأتي شرعية؟ ذكرنا لكم فيها قاعدة، أبدل الفعل يريد بيقدر، إن استقام المعنى فهي إرادة كونية، وإن أبدلته بيحب فاستقام المعنى فالمراد به الإرادة الشرعية. طيب، قول الله جل وعلا في سورة هود وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي الإرادتين؟ أنت يا أخي، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هل هي الكونية ولما أو هي الدينية ولما؟ دينية، ها أصبر، أنا بيشوف الأخوان. ها يا أخواني، إيش تقول يا أخي؟ أنت اللي معك الكتاب. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، هل هي الإرادة الدينية أو الكونية ولما؟ دينية. لما؟ لا، ها يا علي ليه؟ ما هذا بيع الجزاف. اصبر الله يرضى، هذه ليست إرادة الله وإنما إرادة شعيب عليه السلام، فخرجت عن المعنى من الأصل. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. نعم، ها؟ هذه ما هي بإرادة الله، إرادة شعيب، فخرجت عن بحثنا. نعم، خلنا نكمل. ها، وأما الأمر الكوني ففي قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر الكوني، أي شيء يريده سبحانه يقول له كن. وهذا قول الناس أمر الله بين الكاف والنون باب التجوز، وإلا أمر الله أسبق من الكاف والنون، سبحانه لا إله إلا هو. نعم. وكذا قوله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أمرنا مترفيها، هنا الأمر الشرعي، أمرهم بعدم الفسق فأبوا إلا الفسق، أمرهم بالطاعة فأبوا إلا المعصية. وهذا غير القراءة الأخرى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، فكان من نتيجة هذا التأمير أن يفسقوا فيها لأنهم يريدون البطر والبدخ. نعم. في أحد الأقوال وهو أقواها. نعم. والأمر الشرعي في قوله تعالى قال أمرنا، الأمر القدري ليس الأمر الشرعي. نعم. ها؟ أمرنا هنا أي الأمر القدري، الأمر الإرادي. نعم. أمرنا، نعم، جعلناهم سادة وأمرا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. نعم. والأمر الشرعي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهذا أمر شرعي بخلاف الأمر القدري الكوني. نعم. وأما الإذن الكوني ففي قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والإذن الشرعي من هم هؤلاء؟ السحرة، لا يستطيعون أن يضرون أحدا بسحرهم إلا بما أذن به الله كونه، لا أن الله جل وعلا يحب السحر ويأذن به، لكن هذا من الفعل الذي قدره وأراده كونا وإن لم يحبه ويرده شرعا. نعم. والإذن الشرعي في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فإن الله أذن بقطع هذه المقطوعة وأذن بإبقاء هذه غير المقطوعة. والآية نزلت في إجلاء من؟ يهود بني النضير. من أين؟ من عنيزة. ها؟ من المدينة. من المدينة، كانوا في المدينة لم يكونوا في غيرها. نعم. وأما الكتاب الكوني ففي قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، وقوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الكتاب في الآيتين هو الكتاب الكوني، ومثله قول الله جل وعلا في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. هذا الكتاب والكتاب الكوني، إن ذلك على الله يسير. طيب الكتب الشرعي. نعم. والكتاب الشرعي الديني في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وش معنى الكتاب الشرعي ها هنا؟ الفرض والأمر من الكتب. هنا. وأما الحكم الكوني ففي قوله تعالى عن ابن يعقوب عليه السلام فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، وقوله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. فالحكم في الآيتين هو حكم كوني بمعنى القضاء والقدر. نعم. والحكم الشرعي في قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم. نعم. ففي آية سورة المائدة في أولها إن الله يحكم ما يريد، أي ما يشاءه سبحانه، هو الذي أحل لنا البهائم الأنعام وحرم علينا المحرمات التي جاء سياقها بعد ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. وفي قوله جل وعلا ذلك حكم الله يحكم بينكم، أي الحكم الشرعي. ففي كل سياق يبين هل المراد الكوني أو الشرعي. نعم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى الموضع السابع. السابع. نعم. وأما التحريم الكوني ففي قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. من هؤلاء؟ هؤلاء بني إسرائيل، فإنهم مع موسى لما نجاهم الله من عدوهم وأهلك عدوهم سار بهم يريد بيت المقدس، فتعنتوا قالوا لن ندخلها، فيها قوم جبارين لن ندخلها حتى يخرجوا منها، حتى تعنتوا التعنت العظيم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، مثل تعنتهم لما قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. كتب الله عليهم وحرم عليهم دخول بيت المقدس 40 سنة، فصاروا يدورون في سيناء فيه حتى ذهب ذلك الجيل المتعنت المتكبر المعاند المكابر. وموسى عليه السلام مات في تلك السنين، فدخل بهم من؟ يوشع ابن نون، فتى من؟ فتى موسى، وهو نبي على الصحيح، ثبتت نبوته في السنة. دخل بهم بعد ما ذهب ذلك الجيل المكابر وذلك الجيل المعاند. ولهذا المكابرة والعناد طبع لا يكاد يتزحزح به الإنسان إلا بقوة الإيمان، وإلا يستمر معه، كلما ازداد عمره كلما ازداد عنادا وازداد مكابرة. محرمة عليهم 40 سنة أي تحريما كونيا. نعم. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، تحريم كوني قدري غير التحريم الشرعي في مثل قوله. نعم. والتحريم الشرعي في قوله حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. نعم، هذا محرم شرعا، نكاح المحارم وأشده الأمهات، وكذلك تحريم الميتة والدم. متى تجوز الميتة؟ في حال الاضطرار. طيب هل يأكل حتى يشبع؟ لا، يأكل ما يسد به رمقه وحاجته. عنده لما أوشك على الهلكة عنده جيفة حمار وجيفة شاة، منين يأكل؟ ها؟ يأكل من الشاة لأنها حلال بالأصل، أما الحمار فهو نجس أصلا وزادته ميتته نجاسة. نعم. وأما الكلمات الكونية ففي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، كلمة الله هنا هو ما قضاه كونا. نعم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه الكلمات التي تعوذ بها النبي هي كلمات الله الكونية التي لا يتعداها بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرى، ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج إليها، ومن شر ما يخرج من الأرض وما يلج فيها، ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم. والكلمات الشرعية الدينية في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نعم، ابتلى الله جل وعلا إبراهيم بكلمات، كلمات شرعية، فأتمهن إبراهيم ولم يتخلف عنهن، وهذه الآية من أول الثمن. فهذا فرق بين هذه الكلمات والأحكام والتحريم والإذن والقضاء والحكم والكتاب الكوني والكتاب الشرعي. يا ناصر وش تقول؟ بالنسبة لبني إسرائيل إيه؟ لم يدخلوا بيت المقدس مو خوفا من الجبابرة؟ نعم، هذا هو أول عدم دخولهم، خوفا من الجبابرة وجبنا عن أمر الله، خايفين منهم وغير ممتثلين لأمر الله. الجهاد يجي على غير ما تشتهي النفس، لكنهم لم يمتثلوا أمر الله، فطاولوا هذا العناد فقالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ما انت زحزح عن متساننا، خط خطنهم حد ثالث، ما احنا متغيرين. فكتب الله عليهم ما كتب مع عنادهم. لأنهم تربوا على الخنوع على وقت فرعون. ها؟ تربوا على الخنوع. لا والله العناد، العناد اللي ما له حد. ولا نجاهم الله من فرعون وأراهم بأعينهم هلاكه. أراهم بأعينهم هلاكه، لكن ما أن نجوا من قوم فرعون فأتوا على قرية لهم آلهة قالوا يا من اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أهل عناد. ها؟ هل هو جهل؟ نعم جهل. تتمة الآية تدل عليه. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقع مثل هذا في هذه الأمة. ففي حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة المشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمرنا بسدرة أخرى، السدر في وادي نخلة بين مكة وبين الطائف شوي كل الشجر سمر ولا سلم مشهب، فتكون السدرة مورقة خضرة بين هذه الأشجار، فمرنا بسدرة أخرى فقلنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. من لطائف ما يذكر قصة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما كان يطلب العلم في المدينة وقف مع شيخه محمد حياة السندي محدث المدينة وعالمها أمام مواجه قبر النبي عليه الصلاة والسلام والناس يستغيثون برسول الله يا رسول الله مدد يا رسول الله أغثنا أدركنا. فسأل الشيخ تلميذه من السائل ومن المسؤول؟ شيخ سندي. السائل الشيخ محمد حياة السندي والمسؤول محمد بن عبد الوهاب. قال ما تقول في هؤلاء وهم يسألون رسول الله المدد وقضاء الحوائج؟ فمما يدل على فقه الشيخ وكان صغيرا وقتها 16 سنة قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، اقتباس من قول الله جل وعلا هذه الآية في سورة ألف لام من صاد الأعراف. سؤالك وشو؟ نعم كل حكم وكتب وتحريم وقضاء وإرادة شرعية فهي من الإرادة الكونية، الكونية أعم الشرعية أخص. سم أي. العبارة الصحيحة أن أمر الله سابق على الكاف والنون. نعم أمر الله سابق ما هو متوقف على الكاف والنون، وإنما يحصل مأموره بكلمة كن. أي نعم أمره سابق سبحانه لا إله إلا هو. ما نقول بعد الكاف والنون والنوني؟ لا أجل قبلها ما كان بعد الكاف والنون وقبلها بس بين يعني بين الكاف لا يعني ما اكتملت كلمة. ها اللهم